هذا الفيديو رسالة مني عاجلة وخطيرة جدا إلى جميع الملوك، إلى جميع الرؤساء، إلى جميع الحكماء، إلى جميع الحكام، إلى جميع أصحاب القرار أينما كانوا، إلى جميع الفقهاء الذين هم يرون أنفسهم أبرارا وبالفعل يحبون الله عز وجل، إلى كل إنسان شريف. إليك أنت الذي تشاهدني الآن وتستمع إلي الآن. هذا الفيديو مواضيع خطيرة فيه ورسائل خطيرة فيه أرسلها إليك أنت، وأرجوك ثم أرجوك أن تشارك هذا الفيديو مع الجميع، أوصله إلى الجميع، إلى جميع البشر، ترجمه إلى جميع لغات العالم، أوصل صوتي إليه ليعلموا الحقيقة، ليعلموا الحقيقة. سأحدثك الآن في هذا الفيديو عن واقعة مرة، واقعة يندى لها الجبين، واقعة تكشف لك بالدليل القاطع أن الإنسان الجاهل جهلا مركبا هو مجرم بامتياز، قاتل بامتياز، مجرم إلى حد النخاع، أشد جرما من أي مجرم في التاريخ. هذا الإنسان الجاهل جهلا مركبا الذي يسير بفتاوى آخرين، بفتاوى فقهاء أو بفتاوى منافقين يدعون الفقه، وهو مجرد مجرم يتبع لا شيء على الإطلاق. هذا الفيديو ألم حقيقي نابع من قلبي الذي يحترق بكل معنى الكلمة. أرجوك ثم أرجوك أوصل هذا الفيديو إلى كل رؤساء العالم، إلى كل الملوك، ليعلموا أن القوانين التي سنوها بالاعتماد على التشريع الإسلامي، بالاعتماد على ما يسمى القرآن، كلها أحكام خاطئة بامتياز، أحكام تخالف الفطرة الإنسانية السليمة، أحكام تناقض الإسلام، تناقض الإسلام الأصيل لم يأمر بها الله عز وجل، أحكام تخالف القرآن الأصيل. لا، هذا القرآن الموجود بين أيدينا اليوم، هذا القرآن محرف بامتياز. أرجوك ثم أرجوك شاهد هذا الفيديو إلى الأخير واستمع إلي إلى هذه الحقيقة المرة. قبل أكثر من شهر من يومنا هذا، من هذا اليوم الذي نحن الآن فيه، ونحن اليوم في يوم الاثنين الرابع من أيلول سبتمبر 2023، 2023 ميلاديا، 4/9/2023 ميلاديا، قبل حوالي أقل من شهر من يومنا هذا، جاءت ابنتي الصغيرة التي تبلغ من العمر أكثر من 16 عاما، جاءت بكلب صغير، كلب عمره شهر واحد فقط، شهر واحد عمر هذا الكلب، كلب من فصيلة الهاسكي. هذا الهاسكي من الفصائل المتميزة بين الكلاب، كلب اجتماعي بامتياز، كلب يحب الأجواء الباردة، يعيش فوق الجبال، يعيش في المناطق القطبية، يحب البرد ويخشى الحرارة، ولا يستطيع أن يعيش مطلقا في جو حار أو ساخن مطلقا. يتأذى هذا الكلب نوع الهاسكي، كلب حساس جدا، لديه مشاعر وأحاسيس أرق من مشاعري أي إنسان يمتلك جهلا مركبا بامتياز. هذا الكلب كان اسمه روكي، لم يكن له اسم من قبل، كان يتيما، ولد يتيما وكان بعمر شهر واحد. ولأن ابنتي الصغرى تحب الحيوانات قاطبة كما أنا أحبها وكما أنت الإنسان الذي تمتلك مشاعر الإنسان، تحب الحيوانات كلها قاطبة دون استثناء، لأنك إنسان مثلي تماما. ذلك الكلب جاءنا يتيما وعمره شهر واحد، شهر واحد، فأطلقت ابنتي عليه اسم روكي. اختارت ذلك الاسم ليكون الكلب متبنيا لديها، تبنت ذلك الكلب وجاءت لكي نربيه ونعتني به. لكن مع بالغ الأسف الشديد، كلنا مشغولون، كلنا مشغولون بهذه الحياة، هذه الحياة المدمرة للجميع، هذه الحياة غير العادلة مطلقا، هذه الحياة المبنية قوانينها على القرآن هذا الغير أصيل، على القرآن المحرف بامتياز. كل الدول الإسلامية قاطبة ولن أستثني أحدا، كلها في دساتيرها تقول أن التشريع الأساسي هو الإسلام، والإسلام يعتمد على القرآن الذي بين أيدينا اليوم، وهذا القرآن الذي بين أيدينا اليوم محرف بامتياز. أثبتت أنا بأدلة قاطعة وبراهين منطقية ساطعة في كتابي هذا موسوعة الحقائق الصادمة بمجلدين أن هذا القرآن الذي بين أيدينا اليوم محرف بامتياز، لا شيء فيه يطابق الفطرة الإنسانية السليمة إلا ما قل وندر، وعليه كل الفتاوى والتفاسير وكل العلماء وكل التشريعات القانونية وكل القوانين التي سنت بناء على هذا القرآن المزور المحرف، كلها أحكام خاطئة بامتياز، أحكام تخالف الفطرة الإنسانية بامتياز، إلا ما قل وندر منها بما يوافق الآيات الصحيحة التي تطابق ما ورد في القرآن الأصيل. يكمل لك الواقعة لترى الفجائع التي تركها التحريف في هذا القرآن. كان ذلك الكلب، ذلك الهاسكي، طفلا صغيرا بعمر شهر واحد، ولأن الحياة قاسية، كلنا منشغلون بالحياة، كلنا منشغلون لكي نوفر لقمة العيش الحلال لنا ولأسرنا ولأحبتنا، لذلك لم يكن لدينا وقت لنربي هذا الكلب، رغم أننا جميعا في أسرتنا قد تلقيناه برحابة صدر وبمحبة. كان كلبا رغم صغر سنه كان قويا، يحب الحياة، يحب الاختلاط مع الجميع، كان عطوفا يلعب ينشر حبه بيننا نحن جميعا أفراد الأسرة. بقى يوما ويومين، يومين بلياليهما بقى في أحضاننا، نرعاه ونربيه ونعتني به، لكن ذلك الكلب، ذلك الهاسكي، لكونه اجتماعي ومن فصيلة متميزة فليس مثل أي كلب آخر، يجب أن يبقى دائما في البيت محبوسا بين أربعة جدران فقط. كلب يحب الحرية، كلب يحب العطف والحنان، كان لابد أن نتفرغ له بشكل كامل طوال اليوم، ولأننا لم نمتلك الوقت، لأننا منشغلون بأمور حياتنا، هذه الحياة القاسية غير العادلة، اضطررنا أن نخبر من أتى بهذا الكلب بأننا لا نستطيع أن نكمل تربية وتبني هذا الكلب المسكين. حفاظا عليه أخبرناه بذلك، أخبرنا ذلك الشخص الذي أتى بهذا الكلب، أتى لابنتي الصغرى، أخبرناه بأننا لا نستطيع أن نكمل مسيرة تربية هذا الكلب حفاظا على هذا الكلب، لأنه لو بقي معنا ستتحطم نفسيته، سيعيش مكسورا ذليلا ذليلا نفسيا، يحس بالذلة النفسية، يحس بالإحباط، يحس بالاختناق النفسي. يريد من الجميع أن يلعبوا معه، أن يشاطروه الفرحة، يشاطروه المرحة، يشاطروه الأحاسيس المرهفة. طفل بكل معنى الكلمة كان ذلك الكلب الهاسكي الذي أطلقت عليه ابنتي اسم روكي. ذلك الشخص أعذرنا بما قلناه إليه، وعلم أن الأسباب التي أخبرناه بها منطقية بشكل كامل، فمن أجل مصلحة ذلك الكلب قلنا له انظر وابحث عن عائلة أخرى تستطيع تربية هذا الكلب اليتيم المسكين. وبالفعل بعد يومين جاء ذلك الشخص فرحا وقال أنه وجد شخصا في عائلة تستطيع أن تربي هذا الكلب وتتبناه. حملنا ذلك الكلب وأعطيناه إلى الشخص الذي أتى به، والذي أتى به حمل الكلب المسكين ونقله إلى عائلة أخرى. الذي جرى أنني قبل 10 أيام من يومنا هذا شاهدت أن ابنتي فرحة تقول أن الكلب سعيد في ذلك البيت، ذلك البيت الآخر، ولكن ذلك الشخص الذي تبنى ذلك الكلب كذلك لم يستطع أن يكمل مسيرة تربية الهاسكي لكونه يجب أن يتفرغ له باستمرار، ولكونه منشغل مثلنا بأمور الحياة لم يستطع أن يتفرغ لذلك الكلب المسكين اليتيم. فقرر أن يعطيه لأحد الأشخاص، وسأل وبحث دون أن يرجع إلى الشخص الأول الذي أخذ منه الكلب، دون أن يرجع إلى الشخص الأول الذي أخذ منه الكلب. في الأمس، في يوم الأمس، في يوم الأمس الأحد 3/9/2023 وجدت ابنتي حزينة والدموع مغرورقة في عينيها، ابنتي الصغرى، ووجدت كل من معي في الأسرة حزينون وأنا لا أدري ما السبب. سألتها ما بكي وأصريت عليها أن تخبرني بالحقيقة، فأخبرتني بالحقيقة التالية المرة: اسمع واحكم بنفسك أنت. قبل أسبوع ذلك الشخص الثاني الذي تبنى الهاسكي دون أن يرجع إلى الشخص الأول نقل الكلب إلى شخص آخر، بحث عن شخص يتبنى الكلب، فوجد شخصا مرحبا وقال له أعطني الكلب، أعطني إياه. كان ذلك الشخص الثالث بعمر يزيد عن 30 عاما، يعني رجلا بالغا عاقلا يعلم ماذا يفعل، وأخذ الكلب. وفي نفس اليوم حدثت الفاجعة المدمرة بكل معنى الكلمة، فاجعة أحرقت قلبي وأحرقت قلوبنا جميعا وأحرقت كل قلب ينبض بالإنسانية بكل معنى الكلمة. ذلك الشخص الثالث الذي يبلغ من العمر أكثر من 30 عاما لم يأخذ الكلب بنية التربية أو التبني كما ادعى أمام الشخص الثاني، بل لكونه مقلدا لمرجع من مراجع الدين الإسلامي الذي يعتمد على التحريف في هذا القرآن، لأنه لكون ذلك الشخص الثالث يقلد مراجع دين أفتوا له بأن الكلب نجس، وأفت له بوجوب قتل الكلب حرقا لكي يتخلصوا من نجاسته، ولكي يتقربوا بقتل الكلب إلى الله، إلى الله الذي ذكروه مجرما في هذا القرآن، إلى الله الذي جعلوه قاتلا في هذا القرآن، إلى الله الذي جعلوه بلا رحمة في هذا القرآن. قام ذلك الشخص بحرق ذلك الكلب المسكين. أخبروني بأن ذلك الشخص قد أخبرهم وهو يتفاخر بفعلته بأنه قام بربط ذلك المسكين الكلب اليتيم، وقام بتسخين حديدة سخنها بالنار، وقام بحرق جسده مرة بعد أخرى مرة بعد أخرى، والكلب يصرخ. ولذلك المجرم القاتل، ذلك الذي يقلد مرجع الدين الذي يعتمد على هذا القرآن، القرآن المحرف بامتياز، الذي أفتى له بنجاسة الكلب وأفتى له بقتل الكلب قربة إلى الله، قربة إلى الله الذي جعلوه مجرما بلا رحمة في هذا القرآن، قام بسرد حديثه وهو يفتخر ويتفاخر بأنه قد عمل زينا، عمل شيئا يتقرب به إلى الله. كان يحمي يسخن حديدة إلى أقصى درجات الحرارة ويكوي بها الكلب شيئا بعد شيء مرة بعد مرة، والكلب يصرخ ويئن حتى مات الكلب قتل. قتل قتل الهاسكي. قتل هذا الكلب اليتيم وهو بعمر شهر واحد، والقاتل يفرح بجريمته لأنه يظن بأنه يتقرب إلى الله. أي الله هذا الذي يرضى بقتل الحيوانات الأبرياء؟ أي الله هذا الذي يقبل بقتل كلب يتيم عمره شهر واحد؟ أي الله هذا الذي يقبل بإيذاء روح، بإيذاء حيوان مسكين شهر واحد، حتى وإن كان بعمر مليون سنة لديه أحاسيس ومشاعر لم يكن قد عاش في الحياة سوى شهر واحد فقط، شهر وبضعة أيام، وتلقى المسكين ما تلقاه من معاناة معاناة بحرقه بآلة حادة حامية. تخيل نفسك أنت هكذا يفعل بك، تخيل بابنتك هكذا يفعل بها، تخيل بابنك الصغير الرضيع هكذا يفعلون به، يحرقون جسده بالنار والطفل يبكي ويصرخ حتى يموت. هل هذه رحمة الله؟ هل هذه رحمة الله؟ هل هذا هو الإسلام؟ هل هذا هو القرآن الأصيل؟ هل هؤلاء هم مراجع دين يعتد بفتاواهم؟ بالله عليك أخبرني أنت أيها الإنسان الذي تسمعني وتشاهدني الآن، بالله عليك أنت يا رئيس الدولة، يا ملك الدولة، يا صاحب القرار، أنت يا ذو القلب النقي الطاهر، هل هذا هو الله؟ أين الرحمة؟ هل هذا هو الإسلام الأصيل؟ أين الرحمة؟ هل هذا نبينا محمد روحي له الفداء؟ أين الرحمة؟ هل هذا مرجع دين يعتد بفتواه؟ أين الرحمة؟ تخيل ابنك الصغير، ابنتك الصغيرة هكذا يفعل بها، تخيل أنك أنت هكذا يفعل بك، تخيل هكذا يفعل بزوجتك، بأقربائك، بأحبائك؟ ألم يفعل داعش ما فعله هذا المجرم بهذا الكلب المسكين؟ داعش فعلوا ما فعله هذا المجرم القاتل بامتياز، فعلوا ببشر مثلي ومثلك أنت، حرقوا النساء، اغتصبوا النساء، قتلوا الأطفال، قطعوا الرؤوس، قطعوا الأعناق، عذبوا وسلخوا وأحرقوا. لماذا؟ لكي يتقربون إلى الله. أي الله هذا الذي يأمر بالقتل؟ أي الله هذا الذي يأمر بالاغتصاب؟ أي الله هذا الذي يأمر بتدمير الإنسان وتدمير الأحاسيس وقتل الأحلام وقتل الموجودات وتدميرها؟ بالله عليك أخبرني، أي الله هذا؟ أي نبي هذا؟ أي قرآن هذا؟ أي إسلام هذا؟ أي مرجع دين وأي عالم وأي فقيه هذا الذي يفتي بجواز قتل الإنسان، بجواز قتل الحيوان، بجواز تعذيب الإنسان، بجواز تعذيب الحيوان لكي يتقرب إلى الله؟ أي الله هذا؟ الله المجرم بلا رحمة كما ذكره القرآن الذي بين أيدينا اليوم، أم الله الذي أنا وأنت نؤمن به، الله الحب، الله الخير، الله السلام؟ ما ذنب هذا المسكين، هذا الكلب الصغير؟ ما ذنب النساء التي اغتصبن على أيدي الدواعش وغيرهم؟ ما ذنب الذين قتلوا، الذين قطعت أجسادهم؟ ما ذنب الأطفال الذين مزقوهم إربا إربا؟ ما ذنب الفتيات التي اغتصبن قربة إلى الله على أيدي أناس يقلدون مراجع دين يفتون لهم بجواز القتل، بجواز السب، بجواز الاغتصاب، بجواز التكفير؟ شو السبب؟ ليش؟ لأنهم يعتمدون على آيات في هذا القرآن الذي قالوا عنه أنه كتاب الله. وأنا رافع آدم الهاشمي بعد أكثر من 14 عاما من التحقيق المتواصل الدقيق في أكثر من 10,000 مجلد من أمهات كتب التاريخ بما فيها مئات المراجع المعتمدة من المخطوطات، طلعت على أكثر من 45,000 مجلد بأكثر من 4,500 عنوان بما فيها مئات المخطوطات التي يرجع بعضها إلى 1,000 عام. وفي هذا الكتاب، هذا الكتاب اللي تعم تشوفه الآن، موسوعة الحقائق الصادمة، أنا خلال 14 عاما قمت بتحقيق القرآن. أنا أول إنسان أقوم بتحقيق القرآن في هذا الوجود. كل من سبقوني وكل من هم موجودون في الحياة في زماننا هذا وفي أزمنة سبقونا، كلهم قالوا بأن القرآن الذي بين أيدينا اليوم فوق مستوى الشبهات، فوق مستوى الشبهات، لا يمكن أن يكون مخطئا. ولكنني اكتشفت بالأدلة القاطعة والبراهين المنطقية الساطعة بعشرات وعشرات وعشرات من الأدلة العلمية القاطعة أن القرآن الذي بين أيدينا اليوم محرف بامتياز، ليس هو القرآن الأصيل الذي أوحي إلى جدي وحبيبي ومعلمي وقائدي بلا منازع، قائدي الأوحد محمد بن عبد الله الهاشمي روحي له الفداء. هذا القرآن الذي قالوا عنه أنه القرآن كتاب محرف بامتياز، وكل الفتاوى التي سنت بناء على هذا القرآن وكل التفاسير التي أولت بناء على هذا القرآن كلها خاطئة بامتياز، وكل القوانين التي شرعت في جميع دول العالم خاصة الدول الإسلامية، كل القوانين التي شرعت بالاعتماد على هذا القرآن كلها قوانين خاطئة بامتياز، إلا ما قل وندر منها إذا تطابق مع آيات صحيحات أو إذا تطابق مع الفطرة الإنسانية السليمة التي خلق الله فيه وفيك أنت أيها الإنسان. دعوة مني إليك أنت، دعوة مني إليك أنت أيها الإنسان، إلى كل رئيس دولة، إليك أنت يا ملك الدولة، يا رئيس الدولة، يا رئيس الوزراء، يا أيها القضاة، يا أيها الحكام والحكماء، يا أيها الفقهاء الأبرار، كثيرون من ذوي العمائم واللحى الذين يمتلكون في داخلهم الخبث والمصالح الدنيوية الزائلة، يسعون لمصالحهم فقط، كثيرون ممن هم يرتدون العمائم واللحى قد استغلوا هذا القرآن استغلالا شنيعا فاحشا، وأفتوا فتاوى تكفيرية وإجرامية خطيرة فاحشة جدا، أودت بحياة كثيرين وكثيرات من الإنسان والحيوان والنبات والجماد، دمرت كل شيء. لا تجعل هؤلاء يستغلون التحريف الموجود في هذا القرآن. راجعوا كتابي موسوعة الحقائق الصادمة، هذا الكتاب بجزئين بمجلدين، وعليه الآن خصم أكثر من 50%، سعره بشكل دقيق 43 دولارا للمجلدين ونيفا، لكنه الآن معروض بخصم رائع بامتياز يصل إلى 25 دولار ونيف. وإذا كنت أنت تمثل جهة حكومية، تمثل جهة خاصة، كنت أنت مؤلفا باحثا محققا، تستطيع أن تملأ كوبون، طلب كوبون خصم إضافي خاص $5 أمريكي لتحصل على هذين المجلدين بسعر 20 دولار ونيف فقط. تحصل على نتائج تحقيقاتي لأكثر من 14 عاما، تحصل على نتائج تحقيقاتي في أكثر من 10,000 كتاب موزعة على 414 مرجعا من مراجع كتب التاريخ في الحديث وفي التفسير وفي اللغة العربية وغيرها وغيرها، كلها ذكرتها إليك هنا في هذا الكتاب، هنا في هذه الموسوعة التي أنا مؤلفها ومحققها، رافع آدم الهاشمي، أنا محدثك الآن. قد أتيتك بعشرات الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على تحريف القرآن وعلى أن الكلب ليس نجس، وأتيتك بدليل قاطع من القرآن هذا ذاته الذي هو الآن محرف بامتياز. ليس الكلب نجسا، لا يوجد شيء نجس قد خلقه الله، كل الأشياء التي خلقها الله طاهرة بامتياز إلا المشركة، فالمشرك نجس، وللنجاسة معنى آخر أراد بها الله أو أراد بها الوحي لنبينا، وليس كما تظنه أنت أو يظنه الآخرون، شرحتها لك بتفصيل دقيق في هذا الكتاب في موسوعة الحقائق الصادمة. اشتري الآن هذا الكتاب موسوعة الحقائق الصادمة لتعرف أن القرآن الموجود بين أيدينا اليوم محرف بامتياز، لتعلم أن جميع القوانين التي سنت في دولتك أنت، في بلدك أنت، في دستورك أنت وقوانينك أنت، بالاعتماد على الآيات المحرفات في هذا القرآن، بالاعتماد على هذا القرآن الموجود بين أيدينا اليوم، كلها خاطئة بامتياز إلا ما قل وندر منها. اشتري الآن هذا الكتاب موسوعة الحقائق الصادمة، اشتري الآن، ورابط شرائه تجده مرفقا مع هذا الفيديو على قناتنا في اليوتيوب، تجده ضمن الرابط الأول في صندوق التعليقات، اضغط على الرابط الأول وادخل إلى صفحة شراء هذا الكتاب واشتري الكتاب، اشتري الكتاب لتعلم الحقائق الصادمة في موسوعة الحقائق الصادمة، ستغير حياتك إلى الأبد، وستغير قوانين الدولة إلى الأفضل بامتياز، سترفع أنت عن كاهل الناس كلها الظلم والظلمة والظلمة والإجرام والقتل واللا إنسانية التي يرتكبها الآخرون باسم القرآن وباسم الإسلام وباسم الله وباسم النبي، روحي لو الفداء، والنبي والله والملائكة كلهم بريئون من هذا التحريف الموجود في هذا القرآن. اشتري هذا الكتاب الآن، موسوعة الحقائق الصادمة بمجلدين، ذكرت لك فيها حقائق صادمة كثيرة، من بينها أن الكلب ليس نجسا، ليس نجسا، الكلب طاهر بامتياز، لا يوجد شيء اسمه نجس بين الحيوانات، لا يوجد شيء خلقه الله نجس مطلقا. وهل تعقل أن الله نجس؟ اللي بيخلق شيء نجس هو نجس بطبيعة الحال، فأنت كيف تتهم الله بالنجاسة؟ كيف تتهم الله بالنجاسة يا أيها المفسر، يا أيها الفقيه؟ كيف؟ كيف؟ ما في عندك مخ بيفكر؟ مع احترامي لجميع الفقهاء ومع احترامي لجميع المفسرين والفقهاء الأبرار، ليش؟ ليش؟ ليش تتهم الله بالنجاسة؟ ليش؟ ما هو اللي بيخلق شيء نجس مليون بالمئة هو عم بيكون نجس مثله، عم بيكون نجس. كيف يخلق الله شيئا نجسا؟ إذا كان الله طاهرا فكل شيء في الوجود طاهر بامتياز، لا يوجد شيء نجس. وإذا الله بده ياك أنت تتقرب إليه بقتل الإنسان واغتصاب النساء وقتل الأطفال وقتل الكلاب وحرق هاسكي، هذا روكي الذي بعمره عمره شهر واحد، هذا المسكين تتقرب إليه بقتل حيوان بريء لم يذنب شيئا، لم يقترف خطأ بحقك أنت أيها المجرم القاتل ذلك البعيد، لم يفعل لك شيئا يا مجرم، لماذا تقتله؟ لماذا تعذبه بالنار؟ لماذا تعذبه بالنار؟ لماذا تذيقه العذاب تلو العذاب؟ لماذا؟ لماذا تحرق قلبه وتحرق قلبي وتحرق قلب كل من أحبه؟ لماذا تقتلون النساء وتغتصبونهن باسم الدين وتحرقون قلوبهن وقلوب كل من يحبهن ويريد لهن الحياة؟ إذا كان الله يريد منك أنت أيها الفقيه الذي تفتي بقتل الناس، تفتي بقتل الحيوانات، الذي تفتي بتكفير الآخرين، إذا كان الله يريد منك أنت ومن غيرك ومن مقلديك أن يتقربون إليه بالقتل باللا رحمة بالظلم باللا عدالة، فلا خير في هكذا الله، ولا خير في هكذا قرآن، ولا خير في هكذا نبي يأتي بأمور تنافي الرحمة وتنافي الفطرة الإنسانية السليمة. إذا كان الله يريد القتل ويريد الدمار ويريد التعذيب، فلماذا خلق البشر؟ لماذا خلق الحيوانات؟ لماذا خلقني وخلقك أنت؟ لماذا؟ لماذا؟ كان الأفضل إنه ما بيخلقني وبيخلقك، ما بيخلقنا أساسا، ليش هو الله بده يعذب الناس؟ بده يعذب الحيوانات، بده يعذب هذا الكلب اللي عمره شهر واحد مشان انت حضرتك تتقرب لإله؟ ليش؟ فكر يا أخي فكر. والمشكلة والطامة الأكبر انه بعض الدول الإسلامية سنت قوانينا بناء على هذا القرآن، انه اللي بيمشي او يطبق فتوى مرجع من مراجع الدين فهو على حق، وبالنتيجة ما إلك حق أنت بتشتكي عليه. يعني لما إحنا بدنا نشتكي إلى الدولة من أجل أن نقاضي هكذا مجرم قاتل قتل هذا الكلب البريء، قتل هذا الطفل البريء اللي عمره شهر واحد، يتيم يتيم، عذبه بالنار، عذبه بشكل متواصل حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وهو يضحك ويستمتع لكونه يظن أنه يتقرب إلى الله. ما فينا نشتكي على هيك شخص، ليش؟ لأنه قانون الدولة ما عم يسمح لي ويسمح لك أنه نشتكي على هكذا مجرم قاتل، ليش؟ لأنه قانون الدولة معتمد على القرآن الموجود بين أيدينا اليوم، لأنه قانون الدولي تبعه عم بيقول أنه مرجع الدين هو خط أحمر، مثل ما أنه هذا القرآن خط أحمر، أنه مرجع الدين هو فوق مستوى الشبهات، لكون أن هذا القرآن الذي بين أيدينا اليوم فوق مستوى الشبهات. ليش يا أخي؟ ليش؟ ليش؟ أنا قلبي يحترق، قلبي يحترق. بيدي ليومين أنا احتضنت ذلك اليتيم المسكين، ذلك الهاسكي، أتذكره أمامي الآن لحظة بلحظة، كيف كان يضحك ويقفز ويركض ويمرح، أتذكره أمامي الآن وقلبي يتقطع. لاحظ، أنا قلبي يتقطع لكلب يتيم، أفلا يتقطع قلبي لامرأة تختصب، لطفلة تقتل، لرجل عالم أو أديب أو كاتب أو عامل بسيط يقطع إربا أو تقطع عنقه كما يفعل الدواعش ويفعل غيرهم وغيرهم كثير قربة إلى الله؟ ألا يتقطع قلبي؟ ألا يتقطع قلبك أنت أيها الإنسان؟ أرجوك أوقف هذه الجريمة، أوقف هذه الجرائم التي ترتكب باسم الله، التي ترتكب باسم النبي محمد روحي له الفداء، أوقف هذه الجرائم التي ترتكب باسم القرآن، والقرآن الأصيل بريء من هذا القرآن الذي هو بين أيدينا اليوم ومنذ قرون عديدة كان ولا يزال محرفا بامتياز. أرجوك ثم أرجوك شير هذا الفيديو، وأرجوك ثم أرجوك أوصل هذا الفيديو إلى الجميع، أوصله إلى الكل، ليصل إلى رؤساء الدول، ليصل إلى الملوك، ليصل إلى الفقهاء الذين بالفعل هم أبرار صلحاء، وبالفعل هم يريدون التقرب إلى الله والتعبد بشكل صحيح، بشكل يطابق الإسلام الأصيل. أرجوك ثم أرجوك أوصل هذا الفيديو مع الجميع قاطبة دون استثناء، ليعلموا الحقيقة أن القرآن الموجود بين أيدينا اليوم محرف بامتياز. أبسط حقيقة ذكرتها إليك بين الحقائق الصادمة في موسوعة الحقائق الصادمة، هذا الكتاب الذي تشاهده أنت الآن. أرجوك أوصل هذا الفيديو إلى الجميع، وأرجوك ثم أرجوك اشتر الآن هذا الكتاب. هذا الكتاب نعرضه الآن حصريا على متجرنا في دار المنشورات العالمي، حصريا، ونعرضه بسعر زهيد جدا. أنت عم تشتري جهد لأكثر من 14 عاما متواصلة، عم تشتري حقائق خطيرة ستغير لك الحياة برمتها نحو الأفضل ونحو الأحسن، ستغير قوانينك كلها نحو الأفضل ونحو الأحسن، ستضعك على الصراط المستقيم، ستضعك على طريق الإنسانية، على طريق الرحمة التي يريدها الله، التي يريدها النبي محمد روحي له الفداء، التي يريدها القرآن الأصيل، التي يريدها الإسلام الأصيل، التي يريدها كل الأنبياء روحي لهم الفداء، التي يريدها كل تقي عابد يريد أن يعبد الله حق عبادته، التي يريدها كل إنسان نقي طاهر القلب مثلي ومثلك أنت. أرجوك ثم أرجوك اشتري الآن هذا الكتاب، دعما لنفسك أنت، ودعما للآخرين، ودعما منك لنا نحن دار المنشورات العالمية. نحن ندعم الحركة الثقافية، ندعم مجتمعاتنا بدعمنا لإصداراتنا الفريدة الأصيلة. هذا الكتاب يحتوي على العديد من الحقائق الصادمة بامتياز، بأدلة علمية قاطعة وبراهين منطقية ساطعة تثبت لك بشكل قاطع أن أغلب الفتاوى وأغلب التفاسير التي اعتمدها الفقهاء طوال قرون عديدة مضت وحتى الآن أغلبها خاطئة بامتياز. اشتري الآن هذا الكتاب، ورابط شراء هذا الكتاب موجود في هذا مع هذا الفيديو، مرفق في صندوق الوصف. موجود في صندوق الوصف في الرابط الأول إذا كنت أنت الآن تشاهدني على قناتنا في اليوتيوب، واشترك في قناتنا، اضغط على زر اشتراك وفعل زر الجرس، واختر خيار الكل من خيارات الجرس ليصلك مني خاصة أنا رافع آدم الهاشمي كل جديد، لأن الحقائق التي اكتشفتها من خلال هذا القرآن المحرف كثيرة فوق ما تتصور، وسأتيك بها تتابعيا في مؤلفاتي القادمة إن شاء الله تعالى التي تجدها جميعا حصريا على متجرنا في دار المنشورات العالمية. وكل مؤلفاتنا وكل إصداراتنا وكل مؤلفاتي أنا شخصيا تجدها مدعومة بشكل منقطع النظير بخصومات رائعة جدا تشتريها بسعر زهيد جدا جدا جدا. نحن نعتمد الآن في عملية الدفع أكثر من 14 عملة مشفرة، عملة إلكترونية مشفرة بعملات معتمدة عالميا ومعترف بها عالميا ومشهورة عالميا. مجرد أنك أنت بتكبس على إضافة إلى السلة وتتبع الخطوات وتختار العملة المشفرة اللي أنت حضرتك بدك تشتري فيها هذا الكتاب، والشروحات كذلك موجودة في كل الأمور المذكورة عن هذا الكتاب، كل التفاصيل والشروحات حول طريقة الشراء مذكورة في صفحة الوصف الخاصة بهذا الكتاب على صفحة شراء هذا الكتاب موسوعة حقائق الصادمة في متجر دار المنشورات العالمية. وإذا أنت حضرتك أيضا ما بدك تستخدم العملة المشفرة فعلى عيني وراسي أنا نحن بخدمتك. إذا بدك تستخدم الباي بال، كريديت كارد أو أي وسيلة أخرى كذلك حطينا لك في الوصف رابط بتضغط عليه تتواصل معنا وبتخبرنا، ونحن بنوفر لك وسيلة الدفع اللي أنت بترغب فيها. نحن مرنون إلى أقصى الحدود، بدي الحقائق تصل إليك وتصل إلى كل البشر، خاصة أن تصل هذه الحقائق الصادمة تصل إلى كل رؤساء وملوك العالم قاطبة دون استثناء، ليعلموا أن قوانينهم التي سنت بناء على هذا القرآن أغلبها خاطئة بامتياز، أغلبها ضد الإنسانية بامتياز، أغلبها ضد الفطرة الإنسانية السليمة، أغلبها لا توافق الإسلام الأصيل وتخالف قوانين الله الأصيلة التي سنها في هذا الوجود، تخالف الرحمة الإلهية، تخالف الرحمة النبوية المحمدية ورحمة جميع الأنبياء، تخالف رحمة قلبي الطاهر النقي ورحمة قلبك أنت الطاهر النقي. أرجوك ثم أرجوك ثم أرجوك افعل ما طلبته منك الآن، كبسة زر ولن تكلفك شيئا سوى مبلغا ضئيلا جدا هو شراء هذا الكتاب. أرجوك ثم أرجوك ثم أرجوك أوصل صوتي إلى الجميع قاطبة دون استثناء، الحقائق خطيرة جدا وكلها ذكرتها إليك في موسوعة الحقائق الصادمة بمجلدين من القطع الكبير، وكل المراجع ذكرتها أنا إليك، مراجع التحقيق ومصادر التحقيق ذكرتها إليك أيضا بهذا الكتاب لكي تستطيع الرجوع إليها متى رغبت أنت بذلك. أوصل صوتي إلى الجميع وارفع الظلم عن نفسك وعني وعن كل كلب مثل هاسكي وغيره وعن كل إنسان مثل أي إنسان تعرض إلى الظلم ولا زال يتعرض إلى الظلم حتى الآن بفتاوى فقهاء أبرار لا يعلمون أن هذا القرآن محرف بامتياز، أو بفتاوى مسوخ من ذوي العمائم واللحى الذين استغلوا الدين، استغلوا الإسلام، استغلوا القرآن المحرف وسعوا إلى مصالحهم الدنيوية الزائلة بامتياز. أرجوك ثم أرجوك ادعمنا نحن دار المنشورات العالمية، ادعمنا بشرائك هذا الكتاب، ادعم نفسك بشرائك هذا الكتاب، ادعمنا بمشاركة وتعليق وإعجاب. وإذا كنت أنت تشاهدني وتستمع لي الآن في صفحة شراء هذا الكتاب في صفحة الوصف، فتذكر أن تشترك في النشرة الإخبارية الخاصة بنا، نحن دار المنشورات العالمي. أدخل بريدك الإلكتروني واسمك ليصلك منا كل ما هو جديد وحصري وفريد. وإذا كنت أنت الآن تشاهدني على قناتنا في اليوتيوب، اضغط على زر اشتراك وفعل زر الجرس واختر خيار الكل من خيارات الجرس ليصلك أيضا منا كل ما هو جديد وحصري وفريد. شاركني رأيك في التعليقات واشتري الآن هذا الكتاب. أراك لاحقا في حلقات جديدة قادمة، وحتى ذلك الحين أتركك في رعاية الله وحفظه وأقول إليك إلى اللقاء. آخر شيء أقول، حسبي الله ونعم الوكيل، في كل ظالم يظلم الإنسان ويظلم الحيوان ويظلم النبات ويظلم الجماد ويظلم أي شيء في الوجود، حسبي الله ونعم الوكيل، في كل فقيه يعطي فتوى بتكفير الإنسان، حسبي الله ونعم الوكيل، في كل فقيه يفتي بتعذيب الحيوان، حسبي الله ونعم الوكيل، في كل فقيه يفتي بجواز تعذيب الإنسان، حسبي الله ونعم الوكيل، بكل فقيه يفتي باغتصاب النساء وبقتل الأبرياء وبتقتيل الناس، حسبي الله ونعم الوكيل، في كل هؤلاء الذي ذكرتهم أنا إليك الآن. إلى اللقاء في حلقة جديدة قادمة، وأنا محدثك الآن أخوك رافع آدم الهاشمي، مؤلف ومحقق كتاب موسوعة الحقائق الصادمة، معلومات جديدة تعرفها لأول مرة تأخذك إلى أعماق المعرفة والإطلاع لتجعلك تعيد اكتشاف العالم من حولك. إلى اللقاء.